محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز عن أم سلمة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبضت تبعه البصر. فرج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وامسح له في قبره، ونور له فيه واخلفه في عقبه. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، فيه شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، كان يزور المريض ويحضر المتوفى وهكذا لرأفته ورحمته بهم ولتوجيههم إلى الوجهة الصحيحة. وقد شق بصره وتروى وقد شق بصره، تروى بالرفع يعني البصر هو الذي شق وارتفع وطلع، وتروى شق بصره يعني أن الميت شق بصره فأغمضه عليه الصلاة والسلام. ومعنى شق بصره يعني نظر إلى أعلى مفتوح العينين، ومات ما يليق أنه يغمضهما أو كذا، هو عند كونه في حياة ارتفع بصره ينظر، فلما انتهت الحياة بقي كل شيء على ما كان عليه، بصره شاق ما في قدرة ولا يستطيع يغمض عينيه، فأغمضه صلى الله عليه وسلم في استحباب إغماض عيني المتوفى، لأنه بفتحهما أولا يكون نظره فيه خوف وفيه شدة، ثانيا أنها عرضة لأن يدخلها التراب أو يدخلها الحشرات أو كذا، فأغمضه صلى الله عليه وسلم، ففيه مشروعية واستحباب إغماض عيني المتوفى، كما قال العلماء رحمه الله وتليين مفاصله. والميت حال موته يكون لين قابل للتعديل، فإذا يبس صعب ذلك، فلذا قال العلماء: إغماض عينيه ولم يديه وتليين مفاصله وضم رجليه بعضهما إلى بعض يكون أحسن له من كونه ممدد ليديه ورجليه ومبعد بعضهما عن بعض. فأغمضه، ثم بين صلى الله عليه وسلم السبب في كون أبي سلمة شخص بصره. قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض، الروح تقبض من جسم الإنسان فتصعد، فالبصر بصر الميت ينظر إلى أين تذهب حتى يفقد الحركة ويفقد الإحساس. أول كان عنده إحساس، فلما قبضت الروح انتهى إحساسه. إذا قبض تبعه البصر، يعني هذا إشعار منه صلى الله عليه وسلم بأن أبا سلمة قد قبضت روحه وانتهى. بعد هذا، بعدما تيقنوا أنه مات، ضج ناس من أهل البيت صاحوا وارتفعت أصواتهم، وأرشدهم صلى الله عليه وسلم فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. وذلك أن الملائكة تؤمن، فإذا قال وانقطع ظهره ومصيبته وكذا وكذا وعائلي وكذا انقطع انكسر ظهري ونحو ذلك، قالت الملائكة آمين. وإذا قال الحمد لله على قضاء الله وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت الملائكة آمين. الملائكة تؤمن على ما يقوله بنو آدم حال المصيبة. ويؤخذ من هذا كرامة الله جل وعلا، إكرام الله جل وعلا لعباده. قيمكم من الحلقة. خلاص يؤخذ من هذا إكرام الله جل وعلا لعباده المؤمنين، بأن الملائكة تحضر عند قبض روح ابن آدم، وعند القبض يكون فيه شكر ويكون فيه جزاء، ويكون حمدا لله ويكون دعاء على نفسه بالويل والثبور الحاضر مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بأن الملائكة تحضر، لأن الملائكة لا نراهم نحن ولا ندري عنهم، وأنها تؤمن على ما يقوله ابن آدم، إن كان خيرا أمنت عليه وإن كان شرا أمنت عليه. فعلى العبد في هذه الحال أن يكون حذر من أن يدعو على نفسه بالويل والثبور أو يظهر الجزع أو يظهر الفقر والحاجة إلى هذا الميت ونحو ذلك، وإنما يتكل على الله جل وعلا ويعتمد عليه وحده سبحانه وتعالى، ويظهر التجلد والصبر والتحمل لينال الأجر والثواب. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم شرع صلى الله عليه وسلم الدعاء وبين ماذا يقول صاحب المصيبة، يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وهكذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة، الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة، وارفع درجته في المهديين الذين هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم، اجعله يا ربي معهم، وافسح له في قبره، انه بحاجة الى ان يفسح له في قبره، ومعاله الى القبر، وبعد الموت مآله الى القبر، حتى وان كان في جوف الطير، في جوف السباع، في البحر، في كذا في كذا، كله قبر، هذا قبر له. ثم القبر هذا قد يكون روضة من رياض الجنة ينعم فيه وهو في جوف السباع، ينعم فيه وهو في قعر البحر، ينعم في قبره وهو في بطن الحوت، وهكذا. وافسح له في قبره ونور له فيه، اجعله وسيع فسيح، افسح له يعني وسعه، ونور له فيه، اجعل له نورا فيه، واخلفه في عقبه، اخلفه في عقبه، العقب ما يعقبهم الإنسان يتركهم من زوجة وولد وأم وأب وغيرهم ممن هو وليهم القائم عليهم. اجعل الخلف لهم خيرا. قال العلماء رحمهم الله: استجاب الله دعاء نبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة تؤمن عليه والنبي صلى الله عليه وسلم استجاب الدعوة. استجاب الله دعاء نبي، ما علام ذلك؟ الدعوات الآخرة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه. هذه كلها بالآخرة ما ندري عنها، لكن نجزم بأن الله استجابها. لما جزمنا هذا؟ لأن الله جل وعلا استجاب له ما يتعلق بالدنيا، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، يعني هو الذي خلف أبي سلمة، خلف أبا سلمة في عقبه، والعقب ما يتركهم بعده، العقب ما يتركهم الإنسان بعده. فالله جل وعلا استجاب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم وخلف على عقب أبي سلمة بأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. أم سلمة رضي الله عنها تقول: لما قبض أبو سلمة، يعني هي رضي الله عنها وأرضاها كانت في محنة وشدة، في محنة مع أقاربها وأهلها في مكة، حتى اضطرت للسفر مع زوجها إلى الحبشة، فهاجرت للحبشة، ثم قيل لها إن أهل مكة أسلموا فجاءوا ثم رجعوا ثم سافروا إلى المدينة. ولما وصلت مكة أراد زوجها الهجرة فهاجر إلى المدينة، فهي ما تيسر لها ذلك لأنها أهلها منعوها، أبو جهل وأبو لهب وقرابتها من المشركين منعوها. ماذا تصنع المسكينة؟ حبسوها. لما حبسوها وكان معها ابنها، جاء أهل الابن فأخذوه، قالوا: ما دام أنت حبسك أهلك ما نترك ولدنا معك، فأخذوه. فصار زوجها بالمدينة وهي عند أهلها مضطهدة، محكوم عليها بالإقامة الجبرية عندهم ومسكينة، وابنها فصلوه منها أخذه أهل قرابة أبي سلمة، فصارت في محنة شديدة رضي الله عنها، وكانت تبكي طوال يومها وليلتها، ما تهدى، تبي ولدها، تبي زوجها، تبي دينها. فبعد مضي زمن طويل رق لها أهلها، قالوا: ما دام هكذا وضعك كله بكى بكى بكى، الحق بزوجك. لما رأى أهل الصبي أن أهلها أذنوا لها بالهجرة قالوا لها: خذي ولدك معك. فذهبت رضي الله عنها وحدها معها ابنها في البرية إلى زوجها بالمدينة. فلما وصلت المدينة واستقرت رضي الله عنها، ما استقرت استقرارا طويل، وإذا بزوجها يتوفى، يصاب بجرح في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، وأشوى من هذا الجرح شفيا، ثم انفجر عليه ومات بالمدينة رضي الله عنها بعد انفكاك المعركة بزمن. فاجتمعت عليها المصائب رضي الله عنها. تقول: لما مات أبو سلمة ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، والموفق هو الذي يذكر التوجيه النبوي حال المصيبة، حال الحاجة، ما يقول نسيت نسيت، ولا أنا عندي علم لكن نسيت من حول المصيبة. ذكرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا خلف الله له خيرا منها. تقول: ذكرت هذا فقلت: اللهم أجلني في مصيبتي. لكن كيف تقول واخلف لي خيرا منها؟ من خير من أبي سلمة؟ من تتوقع أنه سيأتيها خير من أبي سلمة؟ لكنها امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقالت واخلف لي خيرا منها، فاستجاب الله جل وعلا لها. فلما تمت عدتها أتاها أبو بكر يخطب وفقا بحالها رضي الله عنها وعنهم، فاعتذرت. فأتاها عمر يخطب فاعتذرت. فأتاها أكرم الخلق صلوات الله وسلامه عليه يخطبها، فقالت مثلك يا رسول الله لا يرد، ما يرد، لكن يمنعني ثلاث، يمنعني ثلاث، معي الصبية أخشى أن ترى منهم ما يغضبك فتغضب علي فيغضب الله علي، يشغلونك أصواتهم وإزعاجهم وكذا. وفي غيره، أنا كأنها تقول أنا ما أصلح إلا وحدي، وأنت عندك زوجات وأنا ما أصلح إلا وحدي، في غيره وأخشى أن غيرتي هذه تسبب لي غضب الله جل وعلا، لما أغار عليك وأغضب يغضب الله علي. والثالثة ما عندي أحد يزوجني، من يزوجني؟ ما عندي أحد في المدينة، أهلها كفار في مكة، ولا عند أحد المدينة إلا صبية صغار. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة بأراملهم ورجالهم ونسائهم وصغارهم وكبارهم، قال عليه الصلاة والسلام هون عليها الأمر في الثلاثة كلها، قال أما صبيتك فتجدين من يعينك عليهم، أنا عونت عليهم. وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها، قد لا أتحمل أصبر عليها، لأن أكثر ما يفرق بين الزوج وزوجته إذا أحبت الزوجة زوجها غارت عليه غيرة شديدة وكانت تتهمه في كل شيء، وهذا مما يضرها ضررا عظيما. والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال أتحمل الغيرة عنك أو لا يهمني، لا، قال أدعو الله أن يذهبها. وأما أولياؤك في مكة كفار فليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك عليه الصلاة والسلام، يقول كلهم حتى أبو جهل مقتول هو قريبها، لكن غيره من الكفار عكرمة بن أبي جهل وغيره مثلا من أقاربها مثلا يسرهم أن أم سلمة يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا كفار لا يريدون لها الخير، لكن فخر لهم أن يتزوج أم سلمة، ليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك. فلما هيأ لها الأمور عليه الصلاة والسلام وهون لها كل شيء قالت قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها بدل ما كانت تكون أم سلمة صارت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بأن يخلف الله عليها خيرا من أبي سلمة، أخلفه في عقبه، فخلف الله لها محمدا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. والغيرة بأمر الله ذهبت، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذهبت غيرتها، فكانت إذا كان بين أمهات المؤمنين شيء مما يحصل بين الضرات كنا يحتكمنا إليها، لأنها ما عندها غيرة شديدة ويطلعنها على أحوالهم رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكرم أم سلمة لما حصل عليها، يعني ما كانت تتوقع أن تكون أم المؤمنين، أم سلمة يكفيها، لكن تبي أبو سلمة أو زوج من الصحابة رضي الله عنهم متى؟ بعدما يكبر الأولاد ويرتفعون، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويبين لها تهوين الأمر، فجعلها توافق مباشرة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت ذا رأي وبصيرة ونظر وبعد نظر رضي الله عنها، يعني مع كونها مثلا أرملة وفقيرة وزوجها توفي كان عندها بعد نظر رضي الله عنها، وتشير على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور ويقبل مشورتها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة في وقت صلح الحديبية، في غزوة الحديبية، عمرة الحديبية، دخل عليها وإذا هو مغضب وهي تنتظر من الرسول السرور والانشراح. ما لك يا رسول الله غضبان؟ قال وما لي لا أغضب، أمر الناس يتحللون ما تحلل منهم أحد، ما طاعوني، وخشى عليهم من النقمة والعذاب أن ينزل عليهم عذاب، يعصون أمر رسول الله. قالت أو تريد منهم التحلل يا رسول الله؟ قال نعم، أنا أمرتهم بهذا لكن ما امتثلوا. قالت أخرج يا رسول الله ولا تكلم أحد، واحلق رأسك، ادع الحلاق يحلق وسترى ما سيكون رضي الله عنها. قالت ما دمت أنت ما حلقت فالناس ينتظرون يتوقعون لعلهم يدخلون مكة، لعلهم يدخلون مكة، صدوا عنها لعلهم يدخلونها، لكن إذا حلقت أنت خلاص أيسوا من الدخول وبادروا. فخرج صلى الله عليه وسلم ودعا بالحلاق أمامهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحلق كادوا يقتتلون على المبادرة بالتحلل رضي الله عنهم، وهذا بمشورة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، ولها مواقف أخرى جميلة وحسنة رضي الله عنها وأرضاها. اقرأ. وعن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. في شرح مسلم أنه بفتح الشين ورفع بصره وهو فاعل شق. أغمض عينيه ودع الجفنين بعضهم على بعض حتى ترفض العينين، لأن لا يكون الجسم ما دام تورح بارقته يكون لين قابل، إذا صارت رجيه مثلا متباعدة لمها مع بعض، إذا كانت يديه متباعدة لمها مع بعض، إذا كان ظهره مقوس عدله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الركبة مثلا مقوسة عدلها صلى الله عليه وسلم فتعدل قابل للتعديل. نعم هكذا ضبطناه، وهو المشهور وضبط بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضا، فالشين مفتوحة بلا خلاف. فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قدر اتبعه البصر. فرج ناس من أهله فقال الروح شيء جسم محسوس لكنه جسم لطيف، وكما قال الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هو أمرك من الله. أهدك بالرجل يتصرف ويعمل ويشتغل ويفكر ويقول ويأمر وينهى، فإذا به تسأل الروح خلاص، بينما هم ما رأوا شيء، ما رأوا شيء خرج، ما هو طائر مثلا خرج وطار يشوف يرى أو انفصلت انفصالا يرى، لا هي جسم لكنه لا كالأجسام، وينفصل ويدخل في الجسم وهو فيه تكون الحياة، وإذا سلبت الروح انعدمت الحياة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني ما تدركون هذا الشيء ولا ينبغي أن تسألوا عنه، لأنه هذا شيء من أمر الله ما يدركه بنو آدم. نعم. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، لأنه يسحب الدعاء للخير إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارزقنا الصبر والاحتساب، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. وهكذا يستحب ويدعى للميت ويدعى لأوليائه الحاضرين. لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. الكرامة من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، الملائكة تحضر وتؤمن على ما يقوله الناس حال المصيبة هذه، أي من الدعاء. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. رواه مسلم. دعاء شامل، دعا له عليه الصلاة والسلام في القبر، اللهم اغفر له وافسح له في قبره ونور له فيه، ودعا له بالدرجة العالية من الجنة، ودعا له بأن يغفر له ذنبه، ودعا لمن كان قيما عليهم ووليا عليهم بأن يخلف الله عليهم خلفا حسنا. يقال: شق الميت بصره إذا حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد عنه طرفه. وفي إغماضه صلى الله عليه وسلم طرفه دليل على استحباب ذلك، وقد أجمع عليه المسلمون، وقد علل في الحديث ذلك بأن البصر يتبع الروح، أي ينظر أين يذهب. والحديث من أدلة من يقول أن الأرواح أجسام لطيفة متحللة في البدن، وتذهب الحياة من الجسد بذهابها وليس عرضا كما يقوله الآخرون. وفيه دليل على أنه يدعي للميت عند موته ولأهله وأقبه بأمور الآخرة والدنيا، وفيه دلالة على أن الميت ينعم في قبره أو يعذب. هنا يؤخذ من الحديث جواز النظر إلى وجه الميت، يعني حتى وإن تغير أو لم يتغير يجوز أن يكشف عن وجهه وينظر إليه ويقبل، كما قبل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فتش الغطاء عن وجهه، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. استحباب تغميض العينين عند الموت، أن الموت يكون بمفارقة الروح للجسد، والروح تفارق الجسد في أحوال لكن أعمقها وأبعدها حالة الموت، وإلا تفارق الروح الجسد حال النوم، لكنها في حالة الموت تفارقه ولا تعود إليه عن قرب. يؤخذ من هذا أنه يكره رفع الأصوات والضجيج عند الوفاة، لأن الملائكة تحضر، الإنسان يحترم الملائكة الذين أكرمهم الله جل وعلا. استحباب الدعاء بالخير، اغتنام وجود الملائكة عليهم الصلاة والسلام، يدعو المسلم بالخير حتى تؤمن الملائكة على دعائه. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أن جعل الملائكة رضوان الله عليهم وعليهم الصلاة والسلام يواسون المسلمين عند مصائبهم، فيؤمنون على دعائهم ويحضرون عندهم من حيث لا يشعر ابن آدم. استحباب الدعاء للميت بالرحمة، لأنه ما يقال خلاص ما يحتاج ندعو له، إن كان الله جل وعلا غفر له فهو مغفور له، وإن كان لم يغفر له فلا حاجة إلى الدعاء. نقول: الدعاء في حاجة إليه دائما وأبدا، يدعى للحي ويدعى للميت، والميت ينتفع بدعاء الأحياء له بإذن الله. ومن هذا الحديث ثبوت نعيم القبر وعذابه، ثبوت نعيم القبر وعذابه، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم فضله، أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. ثم إن عذاب القبر ونعيمه شيء يختلف عن أمور الدنيا، قد يكون اثنان في قبر واحد، واحد في روضة من رياض الجنة والآخر والعياذ بالله في حفرة من حفر النار، لا هذا يدري عن هذا ولا هذا يتألم بهذا. ثم إن القبر وضعه يختلف، قد يكون القبر في جوف السباع، في جوف الحوت، تقاسمته الطير كذا إلى آخره وهو في روضة من رياض الجنة. وقد يكون القبر يفعل مثل ما يفعل بعض الجهلة، يجعلون له زهور ونور وكذا، ويسرجون ويجعلون تحته فراش وينورون عليه وكذا إلى آخره، بينما هو في الحقيقة في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. لأن عذاب القبر ونعيمه يختلف عن حال الدنيا. فضيلة أبي سلمة رضي الله عنه، وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، دل على جواز زوجة أن يتزوج الرجل زوجة أخيه من النسب ومن الرضاع كذلك. ورضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وأخو للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين والثبات على الحق حتى نموت عليه إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.